سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني طالب علم، أخرج كل يوم من بعد الفجر وأعود الساعة 10 صباحا، وأذهب بعد العصر وأعود الساعة 10 مساء، كل هذا في طلب العلم ولله الحمد، إلا أنني لا أجلس مع أهلي إلا قليلا لكثرة الاشتغال بالعلم. ولكن يا شيخ، منذ أن بدأت بطلب العلم لا أخرج من البيت إلا وأقبل رأس أمي وأعود وأفعل ذلك مرة أخرى، هل هذا يكفي لأداء حقها؟ نرجو توجيهكم لنا، وادعو الله لنا بسعة العلم، أثابكم الله. ندعو الله لك ولإخوان كل المسلمين جميعا بالعلم النافع، العلم الذي ينفع صاحبه، وأعظم من هذا كله أن يدعو الإنسان برضوان الله عليه. قد تعطى سعة علم، لكن ليست سعة العلم هي كل شيء، إنما كل شيء يبارك لك في العلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اعوذ بك من علم لا ينفع. فأسأل الله لنا ولكم ولأخينا وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح ورضوان الله العظيم الذي هو أكبر من كل شيء. أخي في الله، هنيئا لك هذا الفضل من الله عز وجل. أولا أوصيك أن تكثر من حمد الله وشكره، ولا يزال طالب العلم بخير ما عرف نعمة العلم عليه. فمن عرف نعمة الله وعرف الله بنعمه أحبه وشكره، ومن شكر الله تأذن الله له بالمزيد. وإذا شكر العبد ربه بارك الله له في النعمة وكفاه ما فيها من نقمة. وعلى طالب العلم دائما أن يستشعر أمرين لا يفوت خاطره، لا يفوتان عن خاطره وعن قلبه، أولهما الإخلاص، وثانيهما الشكر لله عز وجل واعتقاد الفضل التام الكامل لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يبارك في العلم بهذا الأمرين. هذا الذي ذكرته خير عظيم وفضل كبير. هناك مسألتان: مسألة طلب العلم، ومسألة بر الوالدين والقيام بحقوق الأهل. أنت لم تفرق، ما أدري، يعني ظاهرك تتكلم على بر الوالدة، لأنك ذكرت الوالدة وقلت أنك مقص بالنسبة للأهل أنك ما تراهم، فما أدري هل تقصد بالأهل الزوجة والأولاد، هذا شيء، وإذا كان تقصد الوالدين شيء آخر. لكن المسألة الأولى، مسألة طلب العلم، تستمر على طلب العلم، وأرجو من الله أن يثبتنا وإياك والمسلمين على ذلك. تثبت على ما أنت عليه مع استدامة الشكر كما ذكرنا، والعمل بهذا العلم والدعوة إلى الله عز وجل به مع الإخلاص في جميع ذلك. هذا أول ما أوصيك به بالنسبة للعلم. ثانيا، الوقت طيب، حيثيات العلم التي ذكرتها أنك تخرج مبكرا، تخرج من بعد صلاة العصر، ترجع العاشرة، هذا شيء طيب جدا. لكن هو من الأفضل والأكمل أن طالب العلم يرتب المعلومات التي يتلقاها، ثانيا أن يرتب الوقت المناسب لتلقيها، ثالثا أن يكثر من ضبطها وإتقانها. هذه أمور مهمة جدا، يعني طالب العلم. الوقت الذي ذكرته جيد، البكور مظنة البركة، وكثير من طلبة العلم إلا من رحم الله حرم البركة في وقتي بسبب النوم بعد صلاة الفجر. بورك لأمتي في بكورها، ما كذب صلوات الله وسلامه عليه. من يريد البركة؟ والله لقد رأيت ذلك في الطلب، ورأيت في التحصيل، ورأيت في تعليم الناس، ما بعد صلاة الفجر فيه خير عظيم وبركة عظيمة. ومن هنا لا شك أن هذا الوقت يعني من أنسب الأوقات لعدة أمور: للسنة، وثانيا كونك تستفتح هذا اليوم بطاعة الله عز وجل. وظاهر السنة يا ابن آدم: لا تعجزني بأربع ركعات من أول اليوم أكثر آخرة. هذا إذا كان في العبادة، فكيف إذا استفتحت بالعلم؟ والعلم أفضل من العبادة. فإذا كان السنة تدل على هذا الفضل العظيم من استفتح يوما بذكر الله بالصلاة، فكيف بمن استفتحه لكي يسد ثغور الإسلام ويبين للناس الحلال من الحرام ويتبع شرعة الله عز وجل بالجلال والإكرام؟ لا شك أنه أعظم وأولى بالخير. كما ذكرنا، أفضل أن تكون المعلومات التي تتلقاها لا تضغط عليك في المراجعة، بمعنى أن يكون لك درس تضبطه خيرا لك من أن يكون لك درسان لا تضبطهما. أن يكون لك علم تحسنه خير لك من علوم لا تحسنها. فأنت تبحث عن شيء مركز لأن هذا العلم لا ينفع فيه العشوائية ولا ينفع فيه تكثر ولا ينفع فيه الازدياد دون أن يكون على بصيرة وضبط. فإذا إذا كان عندك أكثر من درس تنظر رعاك الله إلى أهمها، والأهمية تكتسب من شدة الحاجة وحاجة أمتك وفضل العلم نفسه. هذه أسس يعني تتقدم فيها، فحينئذ تبدأ بهذا العلم. بعض الأحيان يتحكم في الأهمية نوعية من تتلقى عليه، يكون هناك علم مبرز يتقن عالم وتستطيع هذا العلم أن تتبرز فيه بالتفرغ لهذا العالم، وعندك علوم أخرى فيها علماء ولكن من دون ذلك أو منشغلون أو يكون دروسهم غير مركزة تتفرغ لهذا المركز فتضبط وتحصل وتتقن. وهذا من الأهمية للمكان، لأن الوقت عندك وقت كبير جدا إذا كان في الطلب هذا، معنى ذلك أن وقتك للمراجعة قليل. إذا كنت من بعد الفجر إلى العاشرة ومن بعد العصر إلى العاشرة، فحينئذ وقت المراجعة ضئيل جدا، خاصة إذا رجعت العاشرة قد تنشغل بالأهل تنشغل بالشيء. فيفضل لو أنك جعلت الوقت الأول من النهار لطلب العلم أو الآخر لطلب العلم، وجعلت الثاني منهما الذي ألغيته للمراجعة. وهذا أوصي طالب العلم أن لا يأخذ منهجا معينا، يعني ما يجي شيخ يقول والله الطريقة الفلانية كذا كذا كذا، تروح الساعة 7 ترجع الساعة 8 تفعل. هذا قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص آخر، يصلح في بيئة لا يصلح في بيئة أخرى، يصلح في عصر ولا يصلح. لكن عندنا أمور عامة مثل التفكير وطلب البركة في البكور، مثل ضبط العلم، مثل إتقان العلم، مثل راحة الجسم، أسس عامة. نعم، أما أنك تحدد شيئا معينا فلا. فأقول لك رعاك الله احرص على أن يكون وقت الطلب منحصرا وأن تحدد وقتا للمراجعة. أما الأهل والحكم على أنك مقصر أو غير مقصر لا يأتي من الوقت. بعض الناس يجلس مع والديه ساعة هي كالساعات وكالأساليب، ومنهم من يجلس برا بوالديه ساعة كالأسبوع، ساعة يحمل فيها هم الوالدين ويقضي فيهما حاجتهم ذلك اليوم كله، ومنهم من يجلس مع الوالدين 5 ساعات والعشر ساعات منفوقة البركة قد لا تكون يعني تساوي شيئا، فلا يقدم لوالديه شيئا، بل قد يكون كلا على والديه، يتأوه يتألم يشتكي من عمله يشتكي من زملائه، والله يقول بالوالدين إحسانا، فيأتي إلى الوالدين بهموم وغموم لو أنه لم يجلس مع والديه أفضل من أن يعذبهم بهذه الهموم وغموم. إذن ليست القضية بطول الوقت والقصر، قضية في المنهجية، ما الذي يحتاج والدات حتى أكون منصفا لك أم كبار أو مستدبار مقصر أو كامل. تنظر إلى حاجة الوالدين، وهذا يرجع إلى سؤال الوالدين ما هي حاجتهم أو قضاء هذه الحاجة وإرضاؤهما في هذا القضاء دون تسخط أو تذمر أو منة. فإذا وفقت لذلك رعاك الله فتحت لك أبواب الرحمة. وابدأ بطاعة ربك الواجبة الفرض، ثم بوالديك، ثم بعد ذلك اشتغل بالعلوم النافعة تضر الوالدين، أمره عظيم. نسأل الله بعزة وعظمته وكمان يرزقنا بر الوالدين وأن يبارك لنا ولكم في ذلك، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.